الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: مسألة، وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري: وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته. فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره، وقد حكي مقررا ولم ينكر. والجمهور على أن ذلك لا يجب، بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس، للحديث الصحيح: اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد في مخاطبة الإمام بما ترك من أجزاء الصلاة، لحديث ذي اليدين، فالله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد من أمته صلى الله عليه وسلم، وقد مضى رحمه الله تعالى في ذكرها مرتبة على أبواب الفقه. وهذه المسائل التي يذكر هنا تتعلق بكتاب الصلاة، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام مما هو متعلق بالصلاة أنه يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. وذكر رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، الحديث المخرج في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه رضي الله عنه كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاستمر في صلاته رضي الله عنه، ولما فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعوتك فلما تجبني. وقد قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له فضل سورة الفاتحة، فضل سورة الفاتحة، قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لما أراد أن يخرج من المسجد علمه إياها فاتحة الكتاب. والشاهد من الحديث أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يجاب إذا دعا صلى الله عليه وسلم الداعي وهو يصلي، أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام لعموم قوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: هذا من خصائصه وليس لأحد سواه صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، أنه يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، أي إذا دعت ولدها عليه أن يجيبها وإن كان في صلاة، عليه أن يجيبها وإن كان في صلاة. قال: لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته. فلما كان المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه، فاستجاب الله منها فيه. قال: فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وهو أيضا في مسلم، الحديث متفق عليه، وقد حكي مقررا ولم ينكر. حكي أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر خبر جريج مع أمه مقررا ولم ينكر في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير والجمهور من أهل العلم على أن ذلك لا يجب بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس واستدل لذلك بالحديث الذي في الصحيح حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وفي صحيح مسلم. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالأصل في الصلاة الامتناع عن أي كلام، وأن يكون الإنسان منصرفا إلى صلاته مشتغلا بها. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أي فلا يشتغل بشيء آخر من كلام الناس مما هو خارج عن أعمال الصلاة أو أذكار الصلاة أو الأقوال المشروعة للمسلم في صلاته. قال اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد رحمه الله من مخاطبة الإمام بما ترك من أجزاء الصلاة واستدل لذلك بحديث ذي اليدين لما سلم عليه الصلاة والسلام من الرباعية صلى ركعتين وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهذه مخاطبة منه وتعتبر في أثناء الصلاة، لأنه الصلاة بقي فيها ركعتان فكانت هذه المخاطبة من ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة تتعلق بذكر شيء من أجزاء الصلاة بقيت على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث ذي اليدين مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وكان لا يصلي وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، كما أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع. لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره، على وجهين. ثم نسخ ذلك بقوله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. قيل كان يقضيه عنه وجوبا، وقيل تكرما. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة، ثم قال: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه عن ابن عباس. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال مسألة: وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء عليه. كان يمتنع عليه الصلاة والسلام على الصلاة على من كان عليه دين، وهذا فيه خطورة الدين البالغة، وأن كل ميت مرتهن بدينه. قد صح في الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذلكم يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين إخافة للنفس بعد أمنها، لأن الإنسان إذا لم يكن في ذمته دين للناس وحقوق للناس فهو في أمن، في أي لحظة يقبض أو يتوفى ليس هناك في رقبته أو في ذمته حقوق، لأنه إذا لقي الله يوم القيامة بحقوق الناس سوف تقتص هذه الحقوق من حسناته، لأنه يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما يوم القيامة حسنات وسيئات. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس، هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء، لا تجارة ولا أموال ولا دراهم ولا دنانير، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم أموال. وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم إنما جاءوا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. ومعنى قوله بالحسنات والسيئات أي أنه يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. ولهذا الدين في الحقيقة إخافة للنفس وإرعاب لها، والميت إذا مات وعليه دين فهو مرتهن بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت الجنازة وعلى صاحبها دين لا وفاء عليه لا يصلي عليه، وذلك فيه بيان لخطورة الأمر وعظمه وشدته. قال: وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، كما أخرجه البخاري في صحيح ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع. ثلاثيا أي ليس بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة رجال. قال: لكن اختلف أصحابنا، أي الشافعية، هل كان يحرم عليه أو يكره، هل كان يحرم عليه أن يصلي على من كان عليه دين أو يكره؟ قال: على وجهين. قال: ثم نسخ ذلك بقوله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. قيل كان يقضي عنه وجوبا وقيل تكرم، يعني في نهاية الأمر لما وسع الله سبحانه وتعالى على الناس ووسع على نبيه صلى الله عليه وسلم من المغانم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. قيل إن هذا إليه وجوبا، وقيل إنه إليه صلوات الله وسلامه عليه تكرما. قال: ومن ذلك، أي من الخصائص، أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ولا شك ولا ريب في عظم أثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه، فهو إمام الشافعين، وشفاعته ودعاؤه أعظم شفاعة وأعظم دعاء، وجاهه صلوات الله وسلامه عليه عند الله أعظم جاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يملأها الله عليهم، أي القبور، نورا ببركة دعائه، قال: كما ثبت في صحيح مسلم. الواقع أن ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد، ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد، وهو ملء القبور نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث حديث عائشة هو في صحيح مسلم كما ذكر المصنف، لكن ليس فيه ذكر لقوله يملأها الله عليهم نورا، يملأها الله عليهم نورا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في عهده صلوات الله وسلامه عليه، وتوفيت ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها. وفي الحديث قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، معنى بصلاتي أي بدعائي، بصلاتي عليهم أي بدعائي. وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة، هو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة، دون قوله ينورها الله لهم بصلاتي عليهم، هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح البخاري، وهي موجودة في صحيح مسلم، لكن رجح جماعة من الحفاظ منهم الدارقطني والخطيب البغدادي والبيهقي وابن حجر وغيرهم أنها مدرجة من كلام ثابت البناني وليست مرفوعة إلى النبي. والمدرج كما هو معلوم من أقسام الضعيف، المدرج من أقسام الضعيف. فأيضا هذا الذي في مسلم وهو إن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، هذا لم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلكم المحققون من أهل العلم من أهل الدراية بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ومن ذلك أي من الخصائص أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، قال في الحديث وإنه لكبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فلا يستبرئ أو لا يستنزه من البول. قال ثم أخذ جريدة رطبة، الجريدة هي عسبان النخل، جريد النخل أي عسبان النخل، أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة، أي جعل على كل قبر نصف الجريدة الذي قسمه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل الله يخفف عنهما أي عن صاحب القبرين ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وهنا ينبغي أن يعلم أن الجريدة، جريدة النخل التي وضعت ليس لها أثر في التخفيف، وإنما التخفيف ببركة شفاعته عليه الصلاة والسلام ودعائه لهما كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات الحديث. فالتخفيف إنما هو بشفاعته ودعائه عليه الصلاة والسلام، والجريدة علامة على المدة، الجريدة علامة على المدة، لعل أن يخفف عنهما ما لم ييبس، فهذه الجريدة علامة على مدة التخفيف، وأن مدة التخفيف أي إلى أن تيبس هذه الجريدة. ثم إن قسمها نصفين، قسم الجريدة نصفين، هذا مما يسرع ماذا؟ الجفاف، هذا مما يسرع الجفاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع لهما في أن يخفف عنهما العذاب هذه المدة، قال عليه الصلاة والسلام لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وهذا العمل من خصائصه، أولا الله عز وجل أطلع على أن صاحب القبرين يعذبان، وأحدهما يعذب بالنميمة والآخر لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يصح ولا يسوغ لأحد أن يأتي بجريد النخل ويضعه على القبر ويظن أن عمله هذا اتباعا أو تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه ووضع الجريدة علامة على مدة التخفيف، وضع الجريدة علامة على مدة التخفيف لا لكون الجريدة لها أثر في التخفيف، لا لكون الجريدة لها أثر في التخفيف، وإلا بعض قبور الكفار ينبت حولها أشجار، ينبت حولها أشجار وقبور العصاة، فحمل ذلك على أن هذه الرطوبة التي في هذا العسيب وأنه ما دام رطبا لا يزال يسبح وأن لهذا أثر على الميت، هذا كله لا أصل له، وإنما وضع الجريدة من أجل أن تكون علامة على مدة التخفيف ما لم ييبس، ما لم ييبس. فشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونال من التخفيف بدعائه صلوات الله وسلامه عليه وشفاعته. نعم. مسألة: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وئك في مرضه وأكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وأكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. رواه الشيخان. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة وقال: ومن ذلك، أي من باب الخصائص مما اختص به عليه الصلاة والسلام على أمته، أنه يصيبه من الوعك والألم والشدة الشيء الشديد، وله على ذلك أجران، وله على ذلك أجران صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. فكان عليه الصلاة والسلام وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. فإذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه له فيما يصيبه من وعك ومن ألم أو شدة له أجران، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يوعك كما يوعك الرجلان من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. مسألة: ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن أحب لقاء الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى خيره الله، لم يمت حتى خيره الله. وقد مر معنا حديث عائشة في هذا عند ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام، وقولها: علمت أنه خير، لما أخذ يقول عليه الصلاة والسلام: فالرفيق الأعلى، فالرفيق الأعلى، وقالت: فعلمت أنه خير، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: خيره الله بين أن يفسح له في أجله، يفسح له في أجل أي يمد أو يطيل في عمره ثم الجنة بعد ذلك، وإن أحب لقاء الله سريعا، أو أنه يختار لقاء الله سريعا، فاختار عليه الصلاة والسلام لقاء الله. وقال وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه وفي آخر لحظاته من هذه الحياة الدنيا: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، وفي رواية: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. كما كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار وحجه بالاستغفار ومجالسه بالاستغفار، ختم حياته كلها بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، ختم حياته كلها بالاستغفار. فكان من آخر ما سمع من في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. نعم. مسألة: ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة. ثم ذكر هذه المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي تشمله وغيره من الأنبياء، أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وذكر الدليل على ذلك، قال: حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة. الحديث في السنن الأربعة عدد الترمذي، الحديث في السنن الأربعة في ابن ماجه وأبي داود والنسائي، من حديث أوس بن أوس، من حديث أوس بن أوس وليس شداد بن أوس كما ذكر المصنف رحمه الله. وقوله رحمه الله وقد صححه بعض الأئمة، مما صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والنووي والذهبي وابن عبد الهادي وابن حجر في آخرين من أهل العلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.